الحلقة السادسة عشرة. في زيارة خاطفة للسيد أبو مرتضى العاملي اللبناني الجنوبي للمدينة المقدسة قم الإيرانية، بدأ محاضرة شيقة لمن أغلق صمام قلبه ونخاع عقله، فاسدة لمن أكل حبة ثوم ليفتح شرايين القلب ويتفتح بها العقل. تقربت منه وقلت له: يا سيدنا العاملي، إن شرحك لآية ووجدك ضالا فهدى هو شرح فلسفي أكثر منه بياني، فهل لك أن تزيدني فيه أدام الله عليك نعمه؟ قال: يا بني، إن الله تعالى عصم المعصومين منذ الولادة ومنذ الخلق الأول لهم، فنحن نفسر الآيات متلازمة غير متفرقة. الآيات في سورة الضحى على ثلاث أقسام: أولها أنه وجده يتيما فآوى، ووجده ضالا فهداه، ووجده عائلا فأغناه. فالتفسير يكون أن نعلم أولا كيفية وجود الله تعالى للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. قوله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، هو إيجاد منذ خلق الروح والجسد، فإيجاد الله لنبيه كان معلوما لأن إيجاد الله غير إيجاد البشر، فهو يعلم أنه سيحتاج للإيواء، فلم يقل ألم يجدك يتيما ثم آوى، ولكنه قال فآوى، وترك كلمة ثم لأنها تفيد المهمل من المعنى. فهنا نعلم أن الله تعالى وجد نبينا صلى الله عليه وآله منذ أن خلق الروح والجسد أنه يتيم، فآواه منذ الخلق الأول له، ثم العيلة كذلك، ثم الهداية، فهو بحاجة لها قبل أن يخلق حتى لكي يكون نبيا مرسلا. قلت: يا سيدنا، الآية تقول ألم، وهذا استفهام تذكيري، لأن النبي صلى الله عليه وآله يعلم أنه يتيم وفقير، وهو بحاجة فقط للتذكير لفضل الله عليه. لماذا ساق الله تعالى هذا التذكير؟ لو قلنا أن المعصوم لا ينسى ثم قال له ووجدك ضالا فهدى، فحرف الفاء هنا يجعلنا نعلم أنه عمل بعد عدم، أي أنه كان ضالا فهداه الله، وليست العبرة في كلمة ثم واستدلالك لها بأنها ليست موجودة. إذن فالمعنى لا يخالف مبدأ العصمة. قال: يا بني، نحن نقول أن الهداية وجدت مولودة معه صلى الله عليه وآله، فالله تعالى هداه وآواه وأغناه عن الخلق قبل أن يكون في هذه المواقف. والدليل أنه سبحانه وتعالى قال: ما ضل صاحبكم وما غوى. هنا الله تعالى ينفي الضلالة عنه صلى الله عليه وآله. قلت: يا سيدنا، سورة النجم جاءت بعد موقف معين، وهو رؤية النبي صلى الله عليه وآله لما عرج للسماء، فرد الله على المشككين بأنه ضل وجن بأن قال ما ضل صاحبكم. فالقرآن مواقف وأحكام، وليس جمعا من المواقف المتداخلة. كيف ينسى النبي صلى الله عليه وآله فضل الله عليه بأن آواه وأغناه وهداه لكي يذكره الله به؟ كيف يكون ضالا وهو لم يخرج إلى الدنيا حسب تفسيرك بأنه مهدي وقت خلق الروح والجسد؟ أليست الضلالة أمرا فعليا وعمليا؟ قال: يا بني، إن نفي السهو والنسيان أمر مسلم لشيعة آل بيت النبي صلى الله عليه وآله ومؤمنيهم، ومن يدعيها فهو مكذب لنص القرآن في آية الرجس. والله تعالى أوجد الهداية التكوينية في نبيه صلى الله عليه وآله فورا منذ الخلقة الأولى له. قلت له: يا سيدنا، أنا عن نفسي لا أرى الأمر متلازما بين تفسيرك وبين الكلمات العربية في سورة الضحى. ألم يجدك أنت تقول أنها تعني الوجود وقت بث الروح والجسد، وأنا أقول أن الضلال والفقر والتيتم هي أمور فعلية على ظهر الدنيا، لأن الله تعالى لم يكن بحاجة لأن يذكر هذه الصفات التي تقول أنت أنه وجدها منذ الخلق الأول له وقبل خروجه من بطن أمه. لماذا يذكرها ولا أحد يعلم عنها؟ ولذلك تتحقق فعليا في أننا وجدناها في السيرة عندما مات عمه وجده، فنحن أنه يتيم، والمشركون وقتها فهموا أنه يتيم، وعندما كان فقيرا فنحن علمنا في السيرة أنه أصبح فقيرا، وكذلك من كانوا بعصره فهموا أنه فقير فأعطاه أبو بكر المال لكي يستمر في الدعوة. وعندما علمنا وقرأنا في السيرة ذهابه لجبل ثور وغار حراء، فنحن علمنا أنه قبل أن يذهب فقد كان ضالا لا يعرف من ربه، ولذلك ذهب ليتعبد ويتفكر في ملكوت السماء إلى أن نزل عليه الوحي، فعلمنا أن الله هداه ليكون نبيا. هذا التفسير نعلمه لحظة وقوعه، فكيف يكون إيجاد الله تعالى تذكيريا فقط وتعليميا، ونحن وجدنا الفعل والواقع في الحياة يتكلم عن هذه الأمور بتفاصيل البشرية العادية المقبولة في كل إنسان؟ قال لي: ويا ليته لم يقل: إنك يا بني صغير على أن تفهم تفسير الآية الذي كتبته أنا، ولكن إن شاء الله تتعلم وتتثقف وتأخذ العلم ثم تقتنع بما ذكرته لك. صدمت من هول ما سمعت، وكأنه يريد الذهاب فقط. مشى ومشيت وكادت المسافة أن تكبر، فقلت له: يا سيدنا، لماذا قلت في كتابك الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في رأي الشيخ الصدوق بجواز سهو النبي إن الصدوق رحمه الله قد يكون ناظرا إلى أن الله سبحانه قد يفعل ذلك بأنبيائه لكي لا يغلو الناس فيهم فيعتقدون ألوهيتهم ويعبدونهم؟ وقد رد العلماء عليه هذا القول ولم يقبلوه منه، فمن أراد المزيد فليرجع إلى كتب علم الكلام. وفي المقابل أنت دافعت عن كلامه وشرحته وقلت أنه يقصد الإسهاء ولا يقصد السهو، وفندت بالإسهاء بأنها إجبار وقدرة من الله أن يقر أمرا يريده سبحانه حتى لو كان على المعصومين. هنا شرحت وهناك أبهمت الجواب، ورددت عليه بأن العلماء ردوا عليه قوله. هل العلماء الذين ردوا عليه قوله لم يفهموا الفرق بين الإسهاء والسهو وأنت فهمته فقط؟ والله يا قراءنا، إنه تلعثم وما قدر على أن يرد إلا أن قال: هداك الله يا بني.